بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، يتعلق بموضوع الفرض الكفائي باب آخر، هو باب النيابة. الفرض الكفائي هو قائم على أساس أن الإنسان ينوب عن الغير، ينوب عن المجتمع، وهو حينما ينوب يسد المسد ويرفع التكليف، ولكن ألا يتعارض هذا مع المبدأ أن كل إنسان مخاطب وحده، وأنه ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن الإنسان لا يمكن أن ينوب ويسد مسد الآخرين؟ هذا سؤال يمكن أن يطرح، وهو فيما يبدو من الموضوعات التي يتكلم فيها الناس من غير أن يحرروها. فعند الناس عمومات، وقول إما بالمنع مطلقا وإما بالإجازة مطلقة. فقد يقول البعض إن هنالك حكما واحدا هو حكم الإجازة، هذا جائز، وقد يكون الإنسان من صف آخر فيقول هذا لا يجوز أصلا. وهذا الذي يسبب للناس التشدد في الدين. التشدد سببه الجهل، ليس من سبب التشدد، لا يأتي عن علم. العلم دائما يعطيك حلولا كثيرة وأجوبة كثيرة، لكن الذي لا يعرف من الحقيقة إلا جزءا وليس لديه استعداد لأن يعرف الجزء الآخر أو الأجزاء الأخرى يتعصب لذلك، لأنه يخاف أن يفتضح، يخاف أن يفتضح بأنه لا يعرف أجزاء الحقيقة. فأما عن نيابة الإنسان عن إنسان آخر، فطبعا الأصل العام هو أن الإنسان مسؤول، وأنه مؤاخذ، وأنه محاسب، وأن الخطاب يتوجه إليه بنفسه. ولكننا حينما نجمع كل هذه التكاليف الشرعية يمكننا أن نقسمها كما فعل ذلك الإمام القرافي، والقرافي كان يتحدث بعلم عن هذه التكاليف، فيقول إن هنالك تكاليف مجمع على جواز النيابة فيها، وفي المقابل هناك تكاليف مجمع على عدم جواز النيابة فيها، قسمان. وقسم ثالث هو تلك التكاليف التي هي موضع اختلاف بين العلماء. فأما ما أجمع العلماء على جواز النيابة فيه فهو الحقوق التي يؤديها الإنسان كرد الغصوبات إلى من غصبت منه. إذا كان الإنسان قد غصب منه شيء وأمكن غيره أن يرد تلك الأشياء المغصوبة بحكم أن له عليه دالة أو نفوذ أو شبه ذلك، فيأخذ هذا ويرد للآخر، فذلك جائز، وهذه نيابة علم بها صاحب أي الغاصب أو لم يعلم، فذلك جائز. إعطاء النفقات للزوجات مثلا، النفقة للزوجة واجبة بموجب العقد، هي واجبة. إذا امتنع شخص أن يعطي زوجته هذه النفقة، ثم كان من آخر ربما قريب له أو أخ أن فاوض هذه المرأة في مقدار النفقة فأعطاها تلك النفقة حتى لا تضيع، زوج ترك زوجته وانصرف إلى بلد آخر وغابت أخباره، لم يعد أحد يسمع به، ثم جاء أحد فقال سأعطي هذه الزوجة، زوجة فلان، نفقتها الشرعية، نفقتها بحسب الضوابط الشرعية، لا يعطيها ما ليس من نفقتها، ولكنه أيضا لا يجحف بها ولا يقتل عليه ما تحتاجه لمعيشتها العادية. جائز. كذلك النفقات الأخرى التي تجب لغير هؤلاء أي للدواب، لو كان لإنسان ما دواب أهملها أو تركها أو سافر وتركها، فصار هذا الإنسان ينفق على تلك الدواب المتروكة فيطعمها، يشتري لها علفا ويشتري لها طعاما وما إلى ذلك، فمن غير إذن صاحبه يجوز له ذلك. هذه كلها أشياء وهي حقوق ترد إلى أصحابها. كذلك لو تعلق الأمر باللقطة، كانت هناك لقطة فوجدها شخص واستبقاها لديه، ثم ظهر صاحبها وتبين أنه صاحبها، لأن بعض المرات يقع للدعاء، أي إن إنسانا إذا علم بأن هنالك شيئا ضائعا يقول لقد ضاع مني شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن اللقطة قال تحبسها، وحينما يأتيك شخص ليطلبها تقول له عرف وكاءها وعفاصها، أي هذا الذي يغطى به غالبا الشيء يغطى بشيء ليحفظه، والوكاء الذي الحبل أو الخيط الذي يربط به، فإن هو دلك وعرف أن هذه مثلا هذه صرة من المال كانت موضوعة في محفظة فيها كذا وكذا وكذا، فقد بين لك وكاءها وعفاصها فيستردها. فرد هذه الأشياء ليس محتاجا إلى نية، أي ليس قربة تحتاج إلى نية معينة، مجرد أن يتحقق هذا يمكن للإنسان أن ينوب عن الغير. فهذه وقع فيها الاتفاق على أن فيها نيابة، ولاحظوا أنها مصالح للآخرين. هذه الأشياء التي ليست عبادة خاصة بفرد، ليست صياما، ليست، وإنما هي مصالح لآخرين، فالمبادرة إليها ورد هذه المصالح لأصحابها محقق للمصلحة، وبالتالي أجازها الشرع اتفاقا. هناك في المقابل أمور أو عباد أو تكاليف لا يجوز فيها النيابة بحال من الأحوال. توحيد الله تعالى، لا يمكن أن يقوم إنسان مقام غيره في توحيد الله وفي إجلال الله وفي تعظيم الله وفي ذكر الله وفي توقير رسول الله، هذه أشياء تتوجه إلى الأفراد، لا أحد يستطيع أن ينوب عن غيره أن يقوم مقامه مطلقا، لأنها قضايا تلاحظون أنها موجهة بالأساس إلى القلوب وإلى العبادات. بقي الآن صنف ثالث، وهو هذه العبادات التي اختلف فيها هل يمكن أن تكون فيها نيابة أم لا تكون فيها نيابة. ومنها الزكاة، إخراج الزكاة، هل يصح أن تخرج زكاة نيابة عن الغير أم لا يصح؟ هل إذا أخرجت هذه الزكاة تكون مجزئة للأول أم لا تكون؟ قال بعض العلماء هذه القضية محمولة على قضية أخرى، هي قضية ذبح الأضحية. أي لو أن إنسانا كانت له أضحية يريد أن يذبحها ليوم العيد مثلا، ولكنه غاب ولم يترك أحدا يقوم مقامه، فطرق الباب وسأل كذا، فقيل له إن فلانا ليس حاضرا، فتناول هو الأضحية وذبحها. هذا جائز شريطة أن يكون هو ممن له هذه العلاقة بصاحب الأضحية، فأن يكون أن يعرف بأن صاحبه يرتضي ذلك الفعل، لا يرفضه صديق مثل له عزيز أو قريب أو أخ شقيق أو هؤلاء الذين لهم هذه الصلة، ولكن ليس إنسانا أجنبيا يمكن أن يأتي فيفعل هذا الفعل، ليس بينه وبين صاحب الأضحية علاقة. قالوا إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للزكاة فإنه يشبه، أي إخراج الزكاة يشبه كذلك ذبح الأضحية، لأنهما معا عبادتان وهما معا متوقفتان على النية، لأن إخراج زكاة محتاج إلى نية، والأضحية محتاجة إلى نية. فلو أن صاحب هذا الشخص إن له صديقا أو أخا أو مشاركا أو مخالطا أخرج الزكاة فإن ذلك يجزئ. هناك تجار المؤمنون شركاء إذا وجد حل وقت الزكاة قام أحدهم بإخراج الزكاة عن نفسه وعن شريكه لا يسأله، لأنه أساسا يعرف أنه فوض له ذلك ولا يناقش في شيء، ويخرج كل الحقوق، يخرج مستحقات الضرائب أو مستحقات الكراء وأجور العمال وما إلى ذلك، وكذلك يخرج الزكاة بلا اعتراض. فهو إذن يخرجها نيابة عن صاحبه لاعتقاده ولعلمه بأن صاحبه لا يراجعه في ذلك ولا يرفض فعله. قالوا ممن يجوز له أخذ الزكاة أو إخراجها بغير علم صاحبها أو بغير إذنه الإمام، إذا كان إماما يجمع الزكاة فإنه يخرج يأخذ الزكاة من الناس. الإمام حينما يأخذ، أبو بكر حينما أخذ الزكاة من الناس كان مستندا إلى قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، فكان يأخذها نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأخذها من هؤلاء. هل كان يأخذها عن رضا منهم كل واحد كان راضيا أم لم يكن راضيا؟ قالوا قد لا يكون الإنسان راضيا، بعضهم لم يكن راضيا، ولكنه يؤخذ منه ذلك بغير رضاه بغير قبوله هو، لأن الإمام الأعظم هو وكيل الفقراء والضعفاء. هذا ليس مالا لهم، هذه الزكاة حينما تأخذها من صاحبها أنت لا تجبره على أن يصلي الصلاة. الإمام لا يمكنه أن يجبر إنسان على أن يصلي أو يعاقبه، ولكنه يمكنه أن يجبره على أخذ، مثل ما تجبره على أخذ الضريبة. هل الناس يدفعون الضرائب مرتاحين وفرحين؟ يحتالون ما يمكنهم أن يحتالوا، لكن الدولة تأخذ. لماذا؟ لأن الأصل أنها ليست أموالا لهم، هذه أموال للفقراء والمساكين اختلطت بأموالهم. ولذلك الله تعالى دائما يقول حق للسائل والمحروم وحق معلوم. إذن فكأن الإمام إذا تدخل فإنما يأخذ حقا وجد بمال الغير. هذا لا يمكن أن يسمى إكراها، لأن بعض الناس يقول هذا إكراه على فعل. لا، إذا كان هذا إكراه فإخراج الضريبة أيضا إكراه. هذه أشياء مساهمات معروفة، هذه أموال ما كانت كلها أموال أصحابها. كان الإنسان عنده 100، كان عنده 100، كان في تلك 100 2.5 هي للفقراء، كانت مخلوطة، إذا هو بخل بها فيأخذ ذلك منه ويعطى لأصحابه وينتهي الأمر، ولا إجبار في ذلك، لن نجبره على الصلاة ولا على الصيام ولا على شيء، ولكن على المال نخرجه، لأن حقوق الآخرين وجدت، والذي يمكن أن يأخذ للفقراء حقهم هو الإمام فقد أخذ حق الآخرين. قال أبو حنيفة الإمام لا يأخذ الزكاة بذاته وبنفسه لأنها محتاجة إلى النية، وإنما يضيق على صاحبها ويشدد عليه حتى يخرجها هو بنفسه. الأمر واحد، إما أن يأخذها هو بنفسه أو يلجئه إلى أن، فالأمر لا يختلف كثيرا. مهم هذه قضية الزكاة. ولاحظوا أن كل شيء يقال فيه إلا وله سند، هذه أشياء مستندة إلى نقاش علمي. ثم تأتينا قضية ثانية وهي قضية الحج. وقضية الحج معروف أن الإمام مالك لم يكن يقول في بالنيابة في الحج بإطلاق، إلا إذا كان صاحب من يحج عنه قد أوصى بذلك وكان ميتا، ولكن هذه مسألة فيها خلاف. فالذين أجازوا هذه النيابة من الشافعية وغيرهم قالوا إن في هذا الجانب، إن في هذه العبادة شيئا من أداء المال، فيها عبادة، إن هي مزيج بين عبادة بدنية، الحج فيه هو عبادة بدنية وعبادة مالية، فمن حيث إن العبادة المالية في الأصل فيها يجوز فيها النيابة كالزكاة التي ذكرت لكم، فإن الحج أقرب ما يكون إلى الزكاة من حيث إن فيه أداء للمال. لكن الإمام مالك قال إن المال أو وجود المال في الحج أمر عارض ليس ذاتيا. طبعا الحج يحتاج إلى المال، ودائما من شروط الحج امتلاك ما يحج به الإنسان من راحلة ومن زاد، هذا الأمر، هذا الأصل. ولكن مالكا يقول هذا وإن كان كذلك لكنه عارض، ليس هو الأصل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان من سكان مكة يحج، ساكنة مكة تحج ولا يطلب منها شيء، لا تحتاج إلى لا إلى راحلة ولا إلى زاد ولا ولا. إن لاحظوا هذا، إنما احتاج إلى الراحلة والزاد بالنسبة لأناس آخرين هم بعيدون عن عن عن عن مكة، فاحتاج إلى ذلك. بمعنى أنه يقول لك إن المال ليس من صلب عبادة الزكاة، إنه حقيقة محتاج إليه ولكنه شيء عارض. لاحظوا ما يقول هؤلاء العلماء، وهذا أيضا قالوا مثل هذا القول مثل صلاة الجمعة، مثل صلاة الجمعة. صلاة الجمعة واجبة على من كان حاضر، يجب على أن يؤدي صلاة الجمعة، لكنه إذا كان بيته نائيا أو يحتاج إلى أن يركب دابة، فقد يؤجر دابة، يؤجر دراجة أو سيارة أو حافلة. ولكن هل ركوب الحافلة والدراجة وامتلاك الدابة شرط من شروط أداء الجمعة؟ لا. إذا كنت قريبا من المسجد الجامعي فأنت تأتي راجلا، أي أغلب الناس الآن، لكن قديما تعرفون أن المساجد كانت في بعض المرات كانت قليلة، ربما تكون في قرية وقرى أخرى ليس فيها الجمعة، فالناس كانوا يخرجون من الصباح يركبون الدواب ويذهبون ليصلوا الجمعة ثم يعودوا. الآن باقي في بعض البوادي، وإن كان قليل، لأن البوادي الحمد لله فيها الآن مساجد، فيها جمعات تقام في الغالب، ضاقت الأشياء. ولكن في المدن الكبرى يحتاج هذا، في أوروبا وكذا المدن الكبرى قد تكون المدينة واسعة وشاسعة والمسجد قد يوجد في طرف آخر. على كل، هذا كما قلت ليس هو الأصل، أي المال في أداء الجمعة كالمال كما قال مالك كالمال في الحج. إذن فالعبادة في الحج هي عبادة بدنية قلبية، ولذلك لم ير فيها مالك النيابة إلا في الظروف التي ذكرت لكم، ورأى الآخرون فيها النيابة. نفس الأمر يقال بالنسبة للصوم، ومعظم الفقهاء على أن الصوم ليس فيه نيابة إلا ما كان من قول أحمد بن حنبل ممن أجاز الصيام بالنسبة للمفرط، للصائم لمن لم يصم تفريطا، وقال إن ولكن هذا فقه ارتضاه، والأصل هو هذا الأمر الذي ذكرت لكم، وهو أن هذه الأشياء على هذا الترتيب. حينما نتحدث هناك موضوع آخر لا أريد أن أثيره، ربما أثيره لأن الناس يتحدث فيه، في ما هو من قبيل التبرع أو نيابة في الأجر، وهذا موضوع يتكلم فيه الناس كلاما عاما، ويرون أن الإنسان لا يمكنه أن يستفيد إلا من عمله، في حين أن هذا مبحث كبير وتوسع فيه العلماء بإمكان الإنسان أن ينوب عن غيره في منح الأجر. تعرفون الحديث أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا مثلات، فهذا الأمر معروف. ولكن حينما يتبرع غير ولده مثلا، ليس علما بثه، يتبرع إنسان آخر أي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن عبادة قال إن والدتي توفيت فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فحفر بئرا. هذه بالنسبة للأولاد ربما مشمولة بهذا النص، ولكن بالنسبة للآخرين، إذا كان إنسانا آخر يريد أن يهب ثوابا لآخر، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ بعضهم قال وليس الإنسان إلا ما سعى، فلا يمكن أن يستفيد الإنسان من سعي غيره. قال بعض العلماء بل الآخرون من سعيه، هذا الذي يختار أن يتصدق عليك أو أن يهب ثوابا لك لو لم تكن أحسنت إليه، لو لم يكن قد سمع عنك أنك إنسان فضل وخير ما كان له أن يتبرع عليك بهذا. ربما الآخرون المفسدون لا يلتفت إليهم أحد، وربما قد يكون موقف الناس مع موقفا آخر. هذا على كل حال بحث طويل تجدونه في كتاب الروح، قرأوا إن شئتم ففيه بحث. ولكن أنا أقول الذين يتعجلون يقول بأن هذا لا يمكن أن يعطي ثوابا، هذا ثواب قراءة القرآن وما أشبه ذلك، هل يمكن أن يعطى لغير أو لا يعطى لغير؟ رجعوا إلى هذه الأشياء، لأن الأشياء الآن أي الحقيقة تضيع مع المتعجلين. الذين يضيعون الحقيقة هؤلاء المتعجلون الذين لا يدرسون والذين لا يجلسون والذين لا يتثبتون، ويأخذون بحديث واحد أو بنص واحد ويعممونه على كل الحالات، وما عرفوا أن في كل الأشياء كما بينت تفاصيل. لاحظوا أن النيابة لا يمكن أن يقال فيها بأنها مطلقا جائزة ولا أنها مطلقا ممنوعة، وإنما يقال فيها بما بالتفصيل، أي بما هو جائز أو متفق على جوازه وما هو متفق على امتناعه وحرمته وما هو بين وما هو موضع اختلاف. بينت لكم أقوال العلماء فيه في قضية إخراج الزكاة والحج عن الغير والصيام. بعد هذا أقول إننا حينما نتحدث عن الكفاية، لأن الكفاية فيه حينما نتحدث عن فرض الكفاية نحن نتحدث عن النيابة، لأن الكفاية حينما تكفي غيرك فأنت تنوب عنه. حينما نتحدث عن الكفاية يقع للناس شيء من الوهم، إذ يتصورون أن الكفاية ليس إلا فرضا فقط، فهناك فرض كفائي وفرض عيني لا غير، وهذا خطأ. فالكفائي والعيني كما هو في الفرائض هو كذلك في المندوبات. فقد نحن لا نسمع الناس يتحدثون كثيرا عن المندوب العيني والمندوب الكفائي، ولكننا نسمعهم يتحدثون عن الفرض الكفائي والفرض العيني، لأن ارتبطت الكلمة بالفرض دائما. والواقع أن هنالك أمورا ليست لم تبلغ درجة أن تكون فرضا، وهي أيضا مطلوبة إما عن الكفاية وإما عن الأعيان. لنقول الأذان، رفع الأذان في المحلة في المدينة التي يوجد فيها هذا فرض كفاية. حينما يرفع المؤذنون الأذان فهم يكفوننا، ويرفعون الأذان بأصواتهم ويعلون بأصواتهم فهم يكفوننا بذلك. إذن فهو الفرض الأذان في ذاته ليس فرضا في حالة من الحالة سأذكر، فهو أمر مندوب إليه سنة، ولكنه سنة يكفي فيها البعض عن البعض. ليس مطلوبا أن كل مسلم يؤذن، فإذا كانوا مثلا في جهة وقام أحد يؤذن فقد انتهى الأمر. قلت إن رفع الأذان هذه من المندوبات، لا أقصد بالمندوب ما أن يكون هو سنة أو رغيبة، لا، المندوب هنا في مقابل الواجب لتتضح الصورة. مندوبات يا والمندوب سأذكره إن شاء الله في حصة آتية، مهم جدا إن شاء الله في الحصة المقبلة سأجمع إن شاء الله لكم بين الأمر والنهي والمندوب في نوع من المزيج حتى نستطيع أن نضغط هذه المادة. أقول رفع الأذان شيء ليس من قبيل الفرض تماما، ولكنه مندوب، وفي قرية من القرى وفي مدينة من المدن يرفع بعض الناس الأذان ويعلمون بدخول الوقت وانتهى الأمر. لكن رفع الأذان يصير واجبا، قد يصير واجبا إذا قصد به الإعلان عن وجود الإسلام في البلد. تعلمون أن الأذان هو شعار الإسلام، وأن أي محلة وأي جهة يستقر فيها أناس فلا يرفعون فيها الأذان إلا استحوذ عليهم الشيطان، وحينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الأجناد إلى القبائل القرى والقبائل وإلى كان دائما يستدل على دينهم على إسلامهم أو عدم إسلامهم باش بالأذان. فالأذان له هذا المعنى، وبالتالي كان الناس يرفعون الأذان ويرفعون من صوامع الأذان ليكون هو الشاهد على أن المدينة مشمولة بالإسلام. حينما تلاحظون المدينة الإسلامية تجدون أن الفضاء فيها دائما تخترقه الصومعة. الصومعة لا تؤدي فقط رسالة الإبلاغ، لأن بعض المرات قد يكون المنازل تكون منازل لا ترتفع أكثر 4 أو 5 أمتار، ولكن الصومعة في بعض المرات تكون طولها قريب 90 متر، كتبية أو حسان. هل كان ضروري أن تكون هكذا من أجل أن يسمع الناس الأذان؟ لا، إنها رمز لوجود الإسلام في السماء وفي الأرض. هذه الصومعة معناها إعلان عن وجود الإسلام في أرض المسلمين وفي سمائهم، هي شعارهم. وبالتالي حينما يكون الأمر على هذا النحو لا يكون الأذان كما ذكرتم من المندوبات، بل يصير واجبا. ويجب على كل محلة، كل محلة أو كل تجمع أن يرفع الأذان وجوبا. أنتم تلاحظون حتى حينما تحدث بعض من تحدث عن دار الإسلام ودار غير الإسلام، قالوا إن آية الدار إن تكون إسلاميا يعني يرفع فيها الأذان وأن تقام فيه الصلاة ويرفع الأذان. هذا الحد، أي إذا فتحت المساجد وكان مأذونا بفتحها ولم تضايق ولم تغلق وكان بالإمكان الناس أن يصلوا فتلك الدار دار، أي مع ملاحظة خلاف كبير جدا في هذه القضية دي. ولكن يبقى أن رفع الأذان شعار الإسلام. الإقامة، إقامة الصلاة هي أيضا من المندوبات، هي مندوبات بالنسبة لعينية وكفائية. إذا كان الإنسان يصلي وحده فهو يقيم الصلاة لنفسه، فهو مندوب ولكن له، هو عيني، مندوب عيني مش فرد، مندوب له عيني. وإذا كان الناس يصلون جماعة فإن واحدا منهم يقيم فيصبح مندوبا كفائيا، واحد يكفي الجماعة. لا، أي لا نقول لجميع الحاضرين أقيموا الصلاة، واحد يقيم الصلاة وينتهي الناس ويصلي والإمام بعد ذلك. إن فهذه كما قلت مندوبات كفائية أو عينية. إلقاء السلام، حينما ندخل نحن 10 من الناس دخلوا مكانا فأصبح إلقاء السلام سنة، ولكن هل يجب أن هؤلاء 10 كلهم يلقوا السلام؟ إذا نادى الجميع دخل 10 أو 20 وقال الجميع سلام عليكم، ما يحدث ذلك رجة في المسجد أو في المكان، فواحد إذا قال يكون ذلك كافيا. إذن فهو مندوب كفائي، لكن حينما يرد الذي يرد يصبح أيضا فرضا كفائيا. أي إذا كانوا مثلا 50 ودخل إنسان أو دخل عشرون فواحد منهم يسلم يلقي السلام، فيكون ذلك الفعل منه مندوبا كفائيا. ونحن نرد، ولكننا لا نرد جميعا، يرد الواحد، ولكن يكون الرد فرضا لأن رد السلام فرض، ولكنه فرض كفائي. لاحظوا كيف تتغير الأشياء، هم سلموا علينا سلاما مندوبا كفائيا، ونحن رددنا عليهم واجبا ردا هو واجب كفائي. وهكذا نعرف الفرق بين الرد بإلقاء السلام. كذلك تشمية العاطس، إذا عاطس شخص يشمته واحد من جواره يقول له، يدعو له الحمد لله مثلا أو فيدعو له. التشميت أو تشميس العاطس، يقال تشميت أي لا أشمت الله بك، أي لا جعل الله فيك ما يشمت بك الأعداء، هذا معنى تشميت العاطس. فيترد عليه، ولكن لا يرد الجميع، تشميت العاطس من هذا القبيل. وإذا شئت قلت إن هنالك مجموعة كبيرة من كنتم في محلة، فهناك عيادة المريض، وهناك وهناك أشياء هي على الكفاية، لا يجب على كل الجيران أو على كل الناس أن يقوموا بهذا الفرض، لأن هذا أيضا سيصرفهم عن واجباتهم الأخرى. المعنى من هذا كله هو أن هذه الواجبات أو هذه الكفاية الفروض كفائية تقابلها أيضا مندوبات كفائية. والآن نتحدث عن الفرض الكفائي والمندوب الكفائي، ونتحدث عن الفرض العيني والمندوب العيني، وهكذا تكتمل الصورة وتعرف القسمة. بقي حديث الآن، ونحن في هذا تحدث عن التخير، رأينا أن هنالك تخيرا في الزمان، وأن هناك تخير في الفعل أو ما يخير فيه الإنسان، والأي الآن تخير في الأشخاص، من يكون فرضا عيني. لنعود الآن إلى ما يخير فيه الإنسان ويضعه الشرع أمام الإنسان على أساس التخير. أين هناك أشياء فرائض يفرضها بذاتها، الصلاة لا تخير فيها، تؤدي الصلاة، لكن أنت حينما مثلا حينما يقع للإنسان شيء مثلا من الكفارات، كفارة اليمين، فأمامه أشياء يتنقل فيها، أن يطعم، أن يكسو، أن يعتق، أو يصوم، بعد أن يعجز عن الثلاثة الأولى يعود إلى هناك تخير. هذا الذي يخيرنا فيه الشرع هو منقسم إلى أقسام، إلى مخيرات، إلى مخيرات لا يمكن الجمع بينها، ومخيرات يجوز الجمع بينها، ومخيرات يستحب الجمع بينها. أنتم لاحظوا، أي إحنا حينما نقرأ في الدرس الفقهي نقرأ هذه الأشياء على أساس أنها واردة فقط، ولكن في الأصول نقرأها قراءة أخرى، أي ما يجوز الجمع فيه بين المخيرات، وما لا يجوز، وما يستحب. فلنقول مثلا إن المرأة التي تريد أو يخطبها شخصان كفآن، كل منهما كفء، والكفء هو من توفرت فيه شروط معينة، والفقهاء المالكية يحرصون على شرطين في الكفاءة لا يوسعون، تحدثوا عن الكفاءة في التدين وفي الحال، أي متدين مشبه لها، لا أقول بأنه غير متدين معنى أنه لا يكون كافر، الكافر لا يجوز المسلمة، ولكن في المسلمين من له تدين ومن ليس له تدين، وفي الحال كذلك في الجسم، أي معنى أن هذا الشخص هل يمثل عبئا بالنسبة للمرأة أو لا، إذا كان الإنسان مقعدا أو كذا فهو قد لا تقبله المرأة، لأنها إذا التزمت بالزواج معه معنى أنها سوف تحمله وتقوده، وقد لا تريد وقد لا تريد ذلك، فلذلك هذه من مسائل الكفاءة. لكن حينما يعرض لها أو يخطوها كفآن اثنان مثلا، كلاهما كفء وفي منزلة الآخر، هل يقول تقول بما أن الشرع أجاز لي أن أتزوج هذا أو ذاك فأنا أتزوج بهما معا؟ لا يمكن، فهما على البدلية، فإن تزوجت هذا لم يجوز لها أن تتزوج الآخر. كذلك حينما يريد الإنسان أن يتزوج امرأة وتعجبه أختها، هل يمكنه أن يتزوج المرأة ويتزوج معها أختها يضمهما إليها؟ هل يمكن أن يتزوج المرأة ويضم إليها عمتها؟ فهنا لا يمكن الجمع أساسا، مع أنه كان مخيرا، لو شاء أن يتزوج هذه تتزوج، ولو شاء أن تزوج، لكن إذا وقع اختياره على واحدة بطل اختياره للأخرى، انتهى، لا يمكن أن يختارهما معا. كنت مخيرا قبل أن تختار، لكن حينما تختار لا يبقى لك إلا الاختيار الأول. كما مثل ما يقع المرأة إذا كان يخطبها كفآن تختار أحدهما وينتهي الأمر، لا تختارهما معا لأن الأمر كان جائزا. هذه واحدة. الأمر الثاني هو ما يمكن الجمع بينه بين المخيرات. والناس والفقهاء يتحدثون عن شيء يصح الجمع فيه صورة لا حكما، وهو الوضوء والتيمم. أنت تتوضأ وتتيمم، إذا توضأت وأعقبت ذلك بالتيمم جاز ذلك من حيث الصورة، أي لا تدافع بينهما، أي من حيث الإمكان، لكن من حيث الشرع لا. إذا أنت توضأت فقد تطهرت، لم يعد هناك داع للتيمم، لأن التيمم هو يرفع حدثا والحدث مرفوع، أي إذا توضأت انتهى الأمر، لا حاجة بك إلى أن تتيمم من جديد. لا يقول إنسان أؤكد الوضوء بالتيمم، لا، لأنك لا تؤكده، لأن الأصل أن الحالة التي فيها بعد الوضوء لا تحتاج إلى شيء آخر. أنت حينما تتيمم، لأنه ليس بإمكانك أن تكون طاهرا إلا بالتيمم، وأنت الآن إذا كنت سبق لك أن توضأت فلا معنى لأن تفعل ذلك. حينما نتحدث عن إصباغ الوضوء، حينما يكون إنسان متوضئا ثم يتوضأ، هذا مذكور في له شاهد ولو نص، وإصباغ الوضوء هو من باب إبطال الوضوء الأول، أن تكون متوضئا ثم تتوضأ من بعد ثم تتوضأ، ففي كل مرة تكون قد أبطلت الوضوء الأول ثم أنشأت وضوءا آخر. فهمت هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة التي يستحب فيها، يمكن ويستحب فيها أن يجمع بين المخيرات المرتبة، مثلا الظهار، كفارة الظهار. هذا الإنسان الذي يقول لزوجته هي عليه كظهر أمه، إن عليه أن يعتق رقبة، لم يجد، يصوم شهرين، لم يستطع، يطعم 60 مسكينا، هذه خصال وكفارة الظهار، هذه أو هذه أو تلك. أرأيت لو أن إنسانا كان موسرا وقادرا فقال سيعتق فأعتق، وقال سأصوم لأنني قادر فصام، ثم أطعم 60 مسكينا، ففعل الأشياء كلها، الخصال كلها، يستحب ذلك. لكن وجه الاستحباب ما هو؟ وجه الاستحباب أن الذي فعله أول هو الذي رفع التكليف، أي الكفارة تمت بالأول، إنما ما فعله بعد ذلك هو وجه من أنواع التطوعات والقربات لا مانع من أن تتكرر. فهل يحظر على الإنسان أن يطعم الناس؟ هل يمنع الإنسان من أن يصوم شهرين؟ لا، ولكن واحدا هو الذي رفع التكليف. ما هو هذا الواحد الذي رفع التكليف؟ هذا يختلف فيه الفقهاء. قال الفقهاء إذا كان هو قد عين في نيته أنه سيرفع التكليف بالفعل الفلاني، قال إنني سوف أرفع التكليف عني، أي حكم الظهار، وكفر بالعتق، واختار، إذ فيكون العتق هو الذي اختاره، فيكون هو الذي رفع التكليف، باقي الأفعال إنما هي نوافل، قربات وطاعات لا تتزاحم، لا تمنع الفعل. قالوا إذا هو لم يحدد شيئا ما قال سأكفر كذا، قال كان عنده إيمان قوي وعنده استطاعة ففعل ذلك كله. قال بعض العلماء إن الكفارة تتم بأكثرها أجرا. لاحظوا الكفارة فيها أجر، فالله تعالى يأخذ منه الأكثر أجرا ليكون كفارة، والبواقي إنما هي نوافل، لأن الكفارة فرض وأجر الفرض أكبر من أجر النافلة. فرحمة من الله بالإنسان يكون الأعلى هو الكفارة، والباقي إنما هي قربات. قالوا إذا كان ترك الكفارات كلها، ما فعل لا هذا ولا هذا ولا ذاك، ها؟ لم يفعل، لم يعتق، لم يصوم، لم يطعم، فهو آثم. عن أي شيء، عن أيها، بأيها هو آثم؟ ما الذي يؤاخذ به؟ هل يؤاخذ بتركه العتق، أم يؤاخذ بتركه الصوم، أم يؤاخذ بتركه الإطعام؟ قالوا إنه يؤاخذ بأقلها إثما. لاحظوا هذا، إن الله يؤاخذه بالأقل، وإنه إن فعل الأشياء أجر على، لتعرفوا أن رحمة الله قريب من المحسنين. أي هذا كلام يقوله الفقهاء في هذه الكفارات التي قالوا إنه يستحب طبعا ليس مطلوبة من أحد، ولكن الإنسان إذا فعل ذلك يستحب له أن يجمع إن كان فيه قوة، لأنه في نهاية المطاف إنما هو يفعل شيئا من القربات وشيئا من الطاعات. إذن هذه تقاسيم لهذه المطلوبات كما أوضحت، ما لا يجوز فيها الجمع، ما يصح الجمع على الأقل صورة، وما يستحب فيها الجمع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.